بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة التاسعة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به، وعنوانها بداية المعرب والمبني. المعرب والمبني، وهذا باب واسع وباب طويل، و له من الأهمية مكانة كبيرة، يحتل من الأهمية مكانة كبيرة في علم النحو. ذلك أن أصل مبنى الكلام على معرفة المعرب والمبني، وعلى معرفة كيف، يعني ما حركة المبني مثلا، وما حركة المعرب مثلا، وهل هو بالنسبة للمعرب مثلا معرب بعلامة أصلية، أم هو معرب بعلامة فرعية. فإذا هذا الباب هو من أبرز الأبواب وأهمها في النحو، لذلك فإن الاهتمام به والعناية به والتدقيق في فهمه ووعيه إنما هي يعني تترتب أو يترتب على كل طالب علم أن يبذل فيها قصارى جهده. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. المراد يعني الحديث الآن عن المعرب والمبني، ثم الحديث بعده عن الإعراب والبناء. فالمعرب هو الذي يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، والمبني بعكسه، يعني الذي لا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. المعرب هو الذي يتغير آخره. فمثلا إذا قلت هذا قلم، ورأيت قلما، وكتبت بقلم، انظر بارك الله فيك إلى كلمة قلم، فهي الكلمة المعربة في هذا الأسلوب، وقد تغيرت. مرة كانت مرفوعة لما قلت هذا قلم لكونها خبرا، ثم كانت منصوبة في قولك رأيت قلما لأنها مفعول به، ثم صارت مجرورة في قولك كتبت بقلم. والسبب في هذا التغير هو دخول العوامل عليها. فإذا كانت العوامل تؤثر في الكلمة تأثيرا مباشرا فهذه الكلمة معربة. وأغلب ما يكون الإعراب يكون في الأسماء، وأما الأفعال فالأصل فيها البناء، لأنها فالأصل فيها البناء لأنها ثلاثة أقسام كما هو معلوم: الماضي وهو باتفاق مبني، الأمر والأصح فيه أنه مبني، ويأتي المضارع وهو المعرب لمشابهته للأسماء كما ذكرنا في غير هذه الحلقة. الحاصل أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، والأسماء قد يكون بعضها معربا وقد يكون بعضها مبنيا، لكننا الآن سنتحدث عن المعرب بشكل عام. فنقول المعرب هو الذي يتغير آخره، كما حصل في كلمة قلم، إذ إنها مرة صارت مرفوعة، ومرة صارت منصوبة، ومرة صارت مجرورة، وكل ذلك بسبب ما دخل عليها من العوامل. نأتي إلى نقطة ثانية وهي المبني. المبني هو الذي لا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. فأنت تقول مثلا في كلمة ما، في كلمة من، وهي اسم موصول مبني على السكون، من، تقول جاء من أحبه، ورأيت من أحبه، ومررت بمن أحبه، تغيرت عليها العوامل الثلاثة. مرة كان هناك عامل يستحق ما بعده أن يكون مرفوعا، ومع ذلك لم يتغير آخر كلمة من بل جاءت ساكنة. ومرة أدخلنا عليه كلمة تحتاج إلى منصوب، إذ هو في موقع المفعول به في قولنا رأيتم من أحبه، ومع ذلك لم يتغير آخره بسبب تغير العامل. ثم قلنا في الأخير مررت بمن أحبه، فمن هذه بقيت على حالها ولم تتغير. فإذا المعرب هو الذي يتغير آخره. بسبب ما يدخل عليه من العوامل، والمبني هو الذي لا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، مهما دخل من العوامل لا يتغير. فما الإعراب وما البناء؟ الإعراب نتيجة والبناء نتيجة. أما الإعراب فهو هذا الأثر، يعني الحركة التي تقع في آخر الكلمة المعربة، وتعريفه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، يعني يأتي بسبب العامل. وأين يكون؟ في آخر الكلمة. مرة ثانية، الإعراب أثر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. لما قلنا جاء زيد، زيد هنا جاءت مرفوعة، الحركة التي في آخر كلمة زيد هي الإعراب وهي الأثر. ولما نقول رأيت زيدا، هذه التنوين النصب هذا هو الأثر وهو الإعراب. وكذلك في قولك من، جاء من أحبه ورأيت من أحبه ومررت بمن أحبه، هذا هو البناء، والبناء كما ترون ثابت لا يتغير، فهو لا يتأثر، هذا المبني لا يتغير بسبب ما دخل عليه من العوامل. إذن انتهينا من الحديث عن المعرب، ثم عن المبني، ثم عن الإعراب، ثم عن البناء، وكلاه والأمران متعلقان بعضهما ببعض. في أثناء هذا الحديث الذي ذكرته الآن قلت إن الأصل في الأسماء أنها مبنية، عفواً، أن الأصل في الأسماء أنها معربة، الأصل في الأسماء أنها معربة، يعني الأصل فيها أنها تتغير أو يتغير آخرها بسبب ما يدخل عليه من العوامل. وما دام قلنا إن هذا هو الأصل فلا بد للأصل من فرع، معنى ذلك أن الفرع أو القليل في الأسماء أن تكون مبنية، أن تكون مبنية، ومعنى ذلك أنها تصير ثابتة على حركة واحدة ما تتغير مهما أدخلت عليها من العوامل. فما السبب في أن الأسماء الأصل فيها أن تكون متغيرة الآخر؟ السبب، يعني الأصل فيها أنها معربة، السبب في ذلك أن الأسماء يعني يعبر فيها أو يعبر بها عن الحاجات، وأحياناً يكون هذا الاسم فاعلاً، وأحياناً يكون مفعولاً به، وأحياناً يكون تمييزاً أو حالاً أو نحو ذلك. فهذه كلها أشياء تلزم في الاسم أن يتغير آخره حتى نعرف ما المقصود به، حتى نعرف المقصود به. أما السؤال الذي طرحنا، هل يمكن أن يكون في الأسماء مبني، أو الذي نطرحه الآن، هل دام الأصل فيها أنها معربة فهل يوجد أسماء مبنية؟ الجواب نعم، وهي من حيث التعداد كثيرة، لكن الأكثر والأغلب في الأسماء أنها معربة، يعني يتغير آخرها بسبب ما يدخل عليها من العوامل. أولاً نعدد هذه الأسماء المبنية حتى تعرف متى ما جاءك اسم من هذه الأسماء أنه مبني وأنه لا يتأثر بالعوامل. أول هذه المبنيات هو الضمائر، والضمائر كلها مبنية بدون استثناء. الضمائر ستأتي أنواعها وذكرها، بعضها متصل وبعضها منفصل، وكلها على نوعيها مبنية. الضمير المتصل على سبيل المثال التاء، وهي تاء المتكلم مثلا. الضمير المتصل مثاله نا الفاعلين، الضمير المتصل مثاله ياء المتكلم، وهكذا مجموعة من الضمائر كلها مبنية ثابتة لا تتغير. لننظر إلى واحد، أو لنضرب مثالا واحدا حتى يتبين فيه أن هذا الضمير مبني ولم يتغير آخره بسبب ما دخل عليه من العوامل. نا الفاعلين تقع مرة في محل رفع، ومرة في محل نصب، ومرة في محل جر، ومع ذلك فشكلها أو ضبطها لا يتغير. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا. نا في ربنا في موضع جر لأنها مضافة إليه، وإننا نا هنا في محل نصب لأنها اسم إن، ونا في قوله تعالى سمعنا أيضا في محل رفع لأنها فاعل، لأنهم هم الذين سمعوا. الحاصل أن كلمة نا لم تتغير، لم تتغير. الأول من المبنيات من الأسماء هو الضمائر، وسواء أكانت متصلة أم منفصلة فإنه لا يتغير آخرها بسبب ما يدخل عليه من العوامل. الضمير المنفصل على سبيل المثال نحن، نحن مجتهدون، نحن مبتدأ مبني على الضم في محل رفع. إنا نحن، قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نا في محل نصب، ونحن توكيد لها وهي أيضا في محل نصب. مررت بنا نحن، نحن هنا تأكيد لنا، ونا في محل جر ولم تتغير كلمة نحن. فقد ضربت الآن مثالين بالضمير المتصل والضمير المنفصل. ننتقل بعد هذا إلى النوع الثاني من المبنيات، الضمائر انتهينا منها، أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء وهذان حتى وهاتان، وسيأتي حديث عنها إن شاء الله تعالى. فلكن هذا من أسماء الإشارة، بل أسماء الإشارة كلها مبنية، حتى قولك هذان وهاتان فإنها على الرأي، فإنهما على الرأي الصحيح مبنية. هذا الضمائر أسماء الإشارة. الأسماء الموصولة، كل الأسماء الموصولة مبنية، سواء الأسماء الموصولة المشتركة أو الأسماء الموصولة الخاصة، وسيأتي الحديث عنها ربما في فصول أخرى. هذا بالنسبة للأسماء الموصولة. ما هي الأسماء الموصولة؟ من أمثلتها الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، ومن، وما، وذو الطائية، وغيرها من الأسماء الموصولة. الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا كلمة واحدة وهي كلمة أي، وهي كلمة أي. أسماء الاستفهام كلها مبنية ما عدا كلمة واحدة وهي كلمة أي. وكذلك نعود إلى الأسماء الموصولة، فإن كلمة أي إذا جاءت موصولة فإنها في الأعم الأغلب معربة إلا في موضع واحد، وهو أن تضاف ويحذف صدر صلتها، نحو قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذه أبرز الأسماء المبنية، أبرز الأسماء المبنية. يأتي أيضا أسماء الأفعال مثل شتان، ومثل وي، ومثل صه، ومثل نزالي، هذه أيضا من الأسماء المبنية. يأتي أيضا بعض الظروف، بعض الظروف مثل إذ وهي للزمن الماضي، وإذا وهي للزمن المستقبل، وقد تتضمن أحيانا معنى الشرطية، وحيث وهذه أيضا من المبنيات. لكن لا بد أن نعرف إذا كان هذا، إذا كان الأصل في الأسماء أنها معربة، فلماذا تبنى؟ لماذا تبنى؟ قال تبنى الأسماء إذا أشبهت الحروف. كيف تشبه الحروف؟ قال أنواع الشبه أربعة، أنواع الشبه بين الأسماء والحروف أربعة. ابن مالك رحمه الله في ألفيته ذكر أن أنواع الشبه أربعة، فقال والاسم منه معرب ومبني. لما؟ لشبه من الحروف مدني. ما هو هذا الشبه؟ كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصل. ابن هشام في أوضح المسالك جعل أنواع الشبه ثلاثة، لكنه وافق ابن مالك في الشبه الأول والشبه الثاني. أما الشبه الثالث وهو الشبه النيابي والشبه الرابع وهو الشبه الافتقاري، فقد جعلهما تحت عنوان الشبه الاستعمالي، الشبه الاستعمالي. ثم قسم هذا الشبه الاستعمالي قسمين، فتبين بذلك أنهما متفقان في الحقيقة على أن أنواع الشبه أربعة. فنبدأ أولا بالشبه الوضعي. الشبه الوضعي هو أن تكون الكلمة أو الاسم المبني موضوعا على حرف واحد أو على حرفين، موضوع على حرف واحد أو على حرفين، وهذا في الأغلب يكون في الضمائر المتصلة، وقد يكون في غيرها، لكن في الأغلب يكون في الضمائر المتصلة، مثل الكاف من أكرمك، والكاف من مررت بك، أو هذا لك، أو إنك، أو الياء ياء المتكلم، أو ياء المخاطبة، أو تاء الفاعل، أو ألف الاثنين، أو نون النسوة. كل واحدة من هذه، كل ضمير من هذه الضمائر موضوع على حرف واحد، يضاف إليها مثلا كلمة نا، فإنها ضمير متصل ومبني لشبهه للحروف شبها وضعيا. أعيد الشبه مرة ثانية، أو تعريف الشبه مرة ثانية: الشبه الوضعي هو أن تكون الكلمة موضوعة على حرف واحد أو على حرفين. بعضهم يرى أن يكون الحرف الثاني ساكنا، يعني ليس مجرد أن يكون على حرفين فقط، بل يكون الحرف الثاني ساكنا، وهذا هو الصواب. يعني إن كلمتنا هذه مشبهة للحروف شبها وضعيا، كلمة من كذلك مشبهة للحروف شبها وضعيا، وهكذا. إذن نقول الشبه الوضعي هو أن توضع الكلمة أو الاسم على حرف واحد أو على حرفين. طيب، هل الحروف في وضعها موضوعة على حرف واحد أو على حرفين؟ نعم، هذا هو الغالب في الحروف أن تكون كذلك، لكن قد تكون على أكثر من حرفين ولكنه قليل، مثل كلمة لعل، فإنها مكونة من ثلاثة بل من أربعة أحرف، من أربعة أحرف، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين: اللام والعين، واللام الثالثة مشددة فهي عبارة عن حرفين. فالضمائر تشبه الحروف شبها وضعيا، وهذا هو الغالب في الضمائر، وهذا هو سبب بنائها. النوع الثاني من أنواع الشبه بين الأسماء والحروف هو الشبه المعنوي، وقد عرفه ابن هشام بقوله: الشبه المعنوي هو أن يتضمن الاسم معنى من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحروف، حقها أن تؤدى بالحروف، لكن هل يلزم أن يكون له شبيه في الحروف في المعنى؟ يعني وضعت العرب له معنى حرف حرفا؟ لا يلزم، لأنه في بعض الأحيان يأتي من الأسماء ما يتضمن معنى الحرف مع أن العرب لم تضع له حرفا، وسأمثل لها كلها إن شاء الله تعالى. فأما ما وضعت له العرب حرفا، يعني يشبه، يأتي الاسم فيشبه الحرف شبها معنويا، يعني معناه موجود في الحروف، وقد وضعت له العرب حرفا، فذلك في موضعين: أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. فإن أسماء الاستفهام وضعت لها العرب حروفا، بل وضعت لها حرفين فقط، والبقية كل ما يدل على الاستفهام فهو اسم ما عدا حرفين، فما هما؟ الهمزة، إذا قلت أتقول، أو أأنت موجود، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، الهمزة فيها كلها حرف وهو يدل على الاستفهام. والحرف الثاني هو هل، وهل حرف وليست اسما، وقد أشبهها في المعنى أسماء الاستفهام الأخرى، لأن كل أدوات الاستفهام أسماء ما عدا هاتين الكلمتين، أعني الهمزة وهل، فإنهما حرفان، فقد أشبهت الأسماء الأخرى من أسماء الاستفهام هذين الحرفين في المعنى لأن معناهما واحد. يبقى عندنا اسم واحد يدل على الاستفهام وهو معرب، وهو كلمة أي. سؤال: لماذا أعربت دون بقية أخواتها؟ الجواب: لأنها ملازمة للإضافة، لا بد أن تكون كلمة أي مضافة، فإن حذف المضاف إليه عوضت عنه بالتنوين، عوضت عنه بالتنوين. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي هنا اسم استفهام، وهي مرفوعة وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخرها، معنى ذلك أنها معربة، وتقول: أي رجل قابلت وبأي رجل مررت. انظر إلى كلمة أي في المواضع الثلاثة، فقد أثرت عليها العوامل التي دخلت عليها، مع أنها في المواضع الثلاثة اسم استفهام. فإذا كلمة أي دائما معربة دون بقية أسماء الاستفهام، دون بقية، والسبب في ذلك ملازمتها للإضافة. ننتقل إلى الشرط، أسماء الشرط. كل ما يدل على الشرط فهو اسم ما عدا واحد: إن حرف باتفاق، إذ ما فيها خلاف والصحيح أنها حرف، مهما فيها خلاف والصحيح أنها اسم. بقية الأدوات كلها أسماء، بقية أدوات الشرط كلها أسماء، وكلها مبنية، وأيضا ما عدا كلمة واحدة وهي كلمة أي، كما ذكرنا في أسماء الاستفهام. فإن كلمة أي معربة دون بقية أسماء الشرط. ولو سألك سائل فقال لك: إن أيا اسم شرط وقد أشبهت الحروف، ماذا أشبهت؟ أشبهت إن الشرطية التي باتفاق أنها حرف. أشبهتها في أي شيء؟ أشبهتها في المعنى، لأن معناهما واحد، لأن معناهما واحد. فلما أعربت دون بقية أسماء الشرط؟ والجواب هو الذي ذكرناه قبل قليل في أي الاستفهامية. لما؟ قال: لأنها ملازمة للإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء، والإضافة من خصائص الأسماء. أعود إلى الشبه الوضعي فأذكر فيه نقطة نسيتها، وهي أن كلمة أب وأخ، أب وأخ، ودم ويد، هذه كلمات معربة، مع أن كل واحدة منها موضوعة على حرفين، فلما لم نحكم عليها بأنها مبنية؟ لأنها أشبهت الحروف شبها وضعيا. قال: في الصحيح هذه ظاهرها مكونة من حرفين كلها: أب الهمزة والباء، أخ الهمزة والخاء، دم الدال والميم، يد الياء والدال، ظاهرها أنها فعلا مكونة من حرفين فقط، لكن الواقع والصحيح أن كل واحدة من هذه الكلمات أصلها ثلاثي، أصلها ثلاثي. كيف هذا؟ وكيف عرفنا أن أصلها ثلاثي؟ قال: إذا أردت أن تعرف ما أصل الكلمة فاعمد إلى عدد من الأمور، منها أن تثنيها. انظر إلى كلمة أب، حين تثنيتها ماذا تقول؟ تقول: أبواني. وكذلك كلمة أخ عند تثنيتها ماذا تقول؟ تقول: أخواني. من أين جاءت هذه الواو؟ قال: هذه التي حذفت في المفرد رجعت إليها في التثنية. والتثنية، تثنية الأسماء، تعيد الاسم إلى أصله، تعيد الاسم إلى أصله، إن كان حذف منه شيء عاد، وإن كان قد قلب إلى حرف آخر عاد إلى ما كان عليه. فمثلا حينما تقول عصى، هذه الألف ما أصلها؟ قال أصلها واو. ما يدريك؟ قال ثنها. حين تثنية كلمة عصى تقول عصواني. وهكذا هدى، هذه فيها ألف ثالثة، حين تثنيتها تقلبها إلى ياء، فحينئذ عرفنا أن التثنية تعيد الأسماء إلى أصولها. صار عندنا الشبه المعنوي الذي ذكرناه في هذه الحلقة، إنما هو يكون في أسماء الشرط ويكون في أسماء الاستفهام. بقي نوع واحد من الشبه المعنوي، والعرب لم تضع له حرفا، لم تضع له العرب حرفا، وهو أسماء الإشارة. أسماء الإشارة تشبه الحروف شبها معنويا، هذا وهذه وهؤلاء وهذان وهاتان. سبحان الله، ما الشبه المعنوي؟ لأي حرف تشبه؟ قال الإشارة مثل التنبيه ومثل النداء، والتنبيه والنداء لها حروف، لكن الإشارة لم تضع لها العرب حرفا، ومع ذلك فقد بنيت أسماء الإشارة لأنها أشبهت الحروف شبها معنويا، وقد أشبهت حرفا، لكن هذا الحرف لم تضعه العرب، لم تضعه العرب. فإذا نقول الشبه المعنوي ثلاثة أقسام: إما أسماء الإشارة، وإما أسماء الاستفهام، وإما أسماء الشرط. وبهذا ننهي هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع السامعين بما نقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.